قال الإمام النسائي رحمه الله: تقديم ذوي السن. وقال: أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، وقال مرة أنا وصاحب لي، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: تقديم ذوي السن، يعني تقديم الأكبر سنا في الإمامة، كونه يتقدم في الصلاة يصلي بغيره لكونه أكبر سنا من غيره. وقد أورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدمت أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، وقال مرة صاحب لي، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ومحل الشاهد من قوله وليأمكما أكبركما، وقد سبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهنا يقول: وليأمكما أكبركما، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث والحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي الأول تشريع عام وبيان من يكون أولى بالإمامة مطلقا، أما هذا الحديث فإنه يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما متماثلان وأنهما متساويان، يعني في الأمور التي يكون فيها التقديم قبل السن. فيكون قوله لأمكما أكبركما، يعني هذا هو الذي يتميز به أحدهما عن الآخر في الأولوية بالإمامة، والأمور الأخرى يكونان متفقين فيها أو متماثلين فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أن يأمهما أكبرهما. وقد سبق أن مر أيضا أنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنهم كانوا جاءوا وجلسوا عنده مدة، يعني مالك بن الحويرث ومعه جماعة من قومه، وتعلموا ثم رجعوا، والرسول قال لي أمكم أكبركم. فيفهم منه أن المراد بذلك أنهم متساوون في الأمور التي هي أحق بالتقديم وأولى بالتقديم من أجلها، وهي القراءة والعلم بالسنة والأقدمية في الهجرة. فإذا حصل التساوي في هذه الأمور والتماثل فإنه يقدم الأكبر سنا. وعلى هذا لا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، لا يقال أن الحديث يدل على أن المراد بالحديث أن الأكبر سنا هو الذي يقدم مطلقا أخذا بهذا الحديث، وإنما المعتبر هو ما جاء في حديث أبي مسعود حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة أو أكبرهم سنة. أما هذا يخاطب اثنين متماثلين متشابهين متساويين، يعني في أمور يكون فيها التقديم، فأرشد إلى ما يكون التقديم به وهو السن، فيحمل هذا على هذا وحديث أبي مسعود على الترتيب وتقديم البعض على البعض، بأن يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا. وهذا هو التوفيق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله. ثم قوله: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، هذا أيضا يدل على حصول الأذان والإقامة، وأنه يؤذن سواء كانوا جماعة أو واحد، حتى الواحد يعني يؤذن، يشرع له أن يؤذن، لأنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قصة الراعي الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم راعي غنم يؤذن وهو وحده، فالأذان يشرع للإنسان سواء كان وحده إذا كان في سفر أو كان في فلات، يعني يؤذن ويرفع صوته، وقد يسمعه أحد فيأتي ويصلي معه أو يعني يتعرف عليه ويأتي إليه يعني بسبب هذا الصوت الذي حصل. ثم أيضا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من شهادة ما يسمعه من إنس وجن وشجر وغير ذلك، يعني يشهد له يوم القيامة كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا سافرتما فأذن وأقيما وليأمكما أكبركما وليأمكما أكبركما. فترجم تقديم ذوي السن وقوله لأمكما أكبركما يدل عليه، وعرفنا أن المقصود من ذلك أنهم إذا كانوا متساويين في الأمور الأخرى التي يكون فيها التقديم، وهي القراءة والعلم بالسنة والهجرة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي، وحاجب بن سليمان المنبجي صدوق يهم، خرج له النسائي وحده، خرج له النسائي وحده. عن وكيع، عن وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الثقة الحافظ، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ويروي عن سفيان، وسفيان غير منسوب، يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري، ولكنه يحمل على الثوري لأن وكيعا معروف بالرواية عن الثوري ومكثر من الرواية عنه، بخلاف ابن عيينة فإنه مقل من الرواية عنه. والسبب في هذا أن وكيع من أهل الكوفة والثوري من أهل الكوفة، وهما في بلد واحد والتلازم موجود واللقاء يعني مستمر، فتكثر الرواية، بخلاف ما إذا كان الإنسان في بلد آخر فإنه لا يتيسر له الأخذ عنه إلا في مناسبة، لأن سفيان بن عيينة مكي ووكيع كوفي، ومعنى هذا أنه يلتقي به إذا ذهب لحج أو عمرة أو رحلة لطلب الحديث أو لتحصيل الحديث. أما سفيان الثوري فهو ملازم له في بلده، الكل من أهل الكوفة يراه صباحا ومساء، يلتقي به متى شاء ويأخذ عنه متى شاء، فهو مكثر أي وكيع من الرواية عن سفيان الثوري ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة. فإذا جاء سفيان يروي عنه وكيع وهو غير منسوب فإنه يحمل على الثوري لكونه أكثر له ملازمة وأكثر عنه رواية ولكونه من بلده. وسفيان الثوري ثقة حجة إمام فقيه من المحدثين القلائل الذين ظفروا بوصف أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع ووصف عال لم يحصل إلا للقليل النادر من المحدثين مثل سفيان الثوري وسفيان وشعبة، سفيان الثوري وشعبة وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وعدد آخر غير هؤلاء. وكانوا يعولون على معرفة تقديم الرجال بعضهم على بعض فيما إذا كانوا كلهم في القمة بأن يحسبوا أغلاط كل واحد منهم، فمن كان أقل غلطا قدموه واعتبروه أميز من غيره، وإن كانوا كلهم في القمة إلا أنهم يميزون بينهم بعد الغلطات، عد الأوهام، أوهامهم تكون محدودة وقليلة، فإذا عدوها وجدوا هذا عنده 10 أوهام أو هذا عنده 5 أوهام وواحد عنده وهم أو وهمين، يعني يقدمون من يكون عنده وهمان على من عنده 5 أوهام أو 6 أوهام وهكذا. فيعني هذا هو المقياس الذي يزنون به الرجال، ويميزون به بين الرجال في الحفظ والإتقان بأن يحسبوا أخطاءهم وأن يعدوها ثم يقدمون ويرجحون جانب من قلت أوهامه على من كان أكثر منه وإن لم يكن كثير الأوهام، ولكن أوهامهم كلهم قليلة لكن بعضهم أقل من بعض، مثلا اثنين أقل من ثلاثة أو ثلاثة أقل من خمسة وهكذا، فيكون صاحب الاثنين يقدم على صاحب الخمسة أو صاحب الستة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر أنه سئل عن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج أيهما يعني أثبت وأيهما أتقن، فقدموا سفيان، وذلك بسبب قلة أخطائه بالنسبة إلى الثاني، وإن كان الكل خطأه قليل إلا أن من كان أقل يقدم على غيره. أيوة. عن خالد الحذاء، خالد بن مهران، خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة يرسل، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وإنما لقب بالحذاء ليس لأنه يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية، وهذا هو المتبادر عندما يقال الحذاء، المتبادر أنه يبيع الأحذية أو يصنعها، لكن ليس هذا ولا هذا. وقيل في سبب تلقيبه أنه كان يجالس الحذائين، يأتي ويجلس عند الحذاء في دكانه، فقيل له الحذاء لأنه يجالس الحذائين، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، الذي يسبق إلى الذهن أنه يبيع الأحذية ويصنعها إذا قيل حذاء، لكن كونه يجلس عند الحذائين ويقال له حذاء هذا يعني لا يسبق إلى الذهن، فقيل له الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين ويجلس عند الحذائين، وقيل لأنه كان يقول للحذاء احذو على كذا احذو على كذا، يعني يعطيه شيء يقول احذو على كذا، يعطيه مقياس ويقول احذو عليه، يعني اصنع على حذائه وعلى نحوه وعلى مثله، فقيل انه من اجل انه كان يقول احذو على كذا احذو على كذا قيل له الحذاء، وهي ايضا كما هو معلوم نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن، لان الذي يسبق الى الذهن هو ما ذكرت انه يبيع الاحذية او يصنعها، هذا هو الذي يقال له الحذاء. وكما قلت حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي قلابة، نعم عن ابي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة كثير الإرسال، وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو قلابة، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة كثير الإرسال، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ثم أورد النسائي الترجمة إلى اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء، يعني لا فرق لأحد على أحد، يعني ما يتميز أحد بميزة بأن يكون صاحب محل أو يكون سلطان أو يكون إمام مسجد، يعني راتب من الذين يكون لهم أولوية على غيرهم ممن يكون يعني متميزا عليهم في قراءة أو علم بسنة أو ما إلى ذلك، لأن السلطان أولى من غيره في الإمامة في مكان سلطانه ومكان ولايته، ويعني كالأمير كما مر بنا في الحديث الذي مضى بالأمس زياد بن أبيه الذي كان يؤخر الصلاة، وقد ذكر عبد الله بن الصامت لأبي العالية أنه يصلي الصلاة في وقتها ثم يأتي ويصلي معه، وذلك للحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا اجتمع قوم في مكان وليسوا فيه سواء، كان يكون مثلا صاحب سلطان موجود، أو يكون لأنهم إذا لم يكونوا سواء، كان يكون صاحب السلطان موجود لأنه أقدم منهم أولى منهم، أو يكون صاحب البيت يكون أولى منهم في البيت، وكذلك أيضا إمام المسجد الراتب أولى من غيره ممن حضر ولو كان أقرأ منه، أولى من غيره ممن حضر ولو كان أقرأ منه. هنا قال اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء، يعني معناه أنه يقدم أقرأهم، يعني يأمهم أحدهم ويأمهم أقرأ ويحق بالإمامة أقرأهم. لكن إذا كانوا في المكان ليسوا فيه سواء، بأن يكون صاحب الولاية موجود فهو أقدم، أو إمام مسجد الراتب موجود فهو أقدم، أو صاحب المنزل يعني في منزل فهو أقدم، وهكذا. أما إذا كانوا متساوين في المكان وليس بعضهم أقدم من بعض، فإنه يقدم الأقراء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا بقراءة سواء فأعلموا بالسنة. وجاء في آخره: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني معناه أن السلطان مقدم على غيره في الإمامة في مكان ولايته ومكان إمارته، وإن كان غيره أقرأ منه. إذن الترجمة هذا هو معناها، يعني أنه اجتمعوا وليس هناك صاحب ولاية يكون أخص بالمكان وأولى بالإمامة بسبب أولويته، ولا كذلك يعني صاحب إمام مسجد راتب، ولا صاحب منزل، لأن من كان في بيت، إذا كانوا في بيت فصاحب البيت أولى، وإذا كان الأمير موجود فمكان فالأمير أولى، وإذا كان مسجد راتب إمام مسجد راتب فإمام مسجد راتب أولى، وإذا لم يكن هناك شيء يقتضي الأولوية يقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في حديث أبي مسعود المتقدم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم فأكبرهم سنا. أيوه، إشكال في الإسناد، قال المتن أخبرنا لا المتن قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، يعني إذا كانوا متساويين ليس هناك من هو أحق بالمكان ومن له أولوية بسبب المكان أو بسبب الولاية أو بسبب كونه إماما راتبا. أما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، قيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده، وحديثه وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي، يعني ما خرج له أصحاب السنن الباقون الذين هم من عدا النسائي: أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتادة وهو من دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة وهو المنذر ابن مالك، المنذر ابن مالك البصري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهو مشهور بكنيته أبو نظرة، وهو المنذر بن مالك. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهور بلقبه، مشهور بكنيته ونسبته، كنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، مشهور بهذا، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو سعيد الخدري هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجتماع القوم وفيهم الوالي. وقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعك عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. ثم ورد النسائي: حضور القوم وفيهم الوالي، اجتماع القوم وفيهم الوالي، يعني من يقدم؟ يعني يقدم الوالي، الوالي الأمير، الإمام الأعظم أو الأمير، أمير البلد الخاص، فإنه أحق بالإمامة وأولى بالإمامة، وإذا قدم أحدا أو أذن لأحد يتقدم فيتقدم، لكن الحق له والأولوية له، وما في لما في ذلك من اجتماع الكلمة والمتابعة، يعني في الصلاة وفي غيرها، بأن يكون متبوعا ويكون إماما ويكون مرجعا. إذا اجتمع القوم وفيهم الوالي فالوالي أولى. وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود يعني مختصرا، وهو الحديث المتقدم، إلا أنه ذكر هنا مختصرا أي آخره، قال: ولا يؤم الرجل في سلطانه، يعني لا يؤمه غيره وهو في مكان ولايته، يعني لا يؤمه، يعني ليس معنى ذلك أنها يعني لا يتأتى لغيره أن يفعل ذلك، بل إذا أذن يفعل، ولكن لا يؤم، يعني معنى أن أحد يتقدم عليه بدون إذنه وبدون تقديمه، بل هو الحق له، ولكن إذا قدم أحدا فإنه يتقدم، إذا قدم أحدا فإنه يتقدم، لكن هو الأولى، هو الأولى يعني بالصلاة، والأولى بالإمامة. قال: ولا يؤم الرجل في سلطانه، يعني في المكان الذي هو صاحب ولاية فيه، الذي هو ذو ولاية فيه، يعني سواء كان أميرا كان إماما عاما أو أميرا خاصا، أو أميرا خاصا، فإن الإمامة أو الأولوية للوالي، الأولوية للوالي كما جاء في هذا الحديث: ولا يؤم الرجل في سلطانه. والحديث سبق أن تقدم، ولكنه أورد هذه القطعة منه من أجل دلالتها على الترجمة وعلى ما ترجم له. أما إسناد الحديث وقوله: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني صاحب البيت وكذلك السلطان عندما يؤتى إليه أو يؤتى إلى صاحب البيت، فإن المكان المتميز الذي يجلس فيه من يراد إكرامه أكثر وتقديمه على غيره الحق فيه لصاحب المحل، وليس لأحد أن يأتي ويجلس في المكان المتميز متطفلا بدون أن يؤذن له، وإنما إذا أذن له يجلس، وإلا فإنه يجلس في الأماكن التي هي ليست متميزة، والتي هي صدر المجلس والمكان المقدم في المجلس الذي يخصص لمن يريد صاحب المحل أن يجلسه فيه إكراما له وتمييزا له على غيره. إن أجلسه وأذن له أن يجلس جلس، وإلا فيجلس في الأماكن الأخرى التي تكون لعامة الناس والتي تكون لسائر الناس. أما ما يكون لخاصة الناس ويأتي أي واحد يجلس فيه فهذا يعني ليس بطيب وليس بمناسب، والمناسب هو أنه يجلس في الأماكن الأخرى ولا يجلس في المكان الذي مخصص للإكرام أو من يراد إكرامه إلا إذا أذن له بالجلوس فإنه يجلس. إذا قلت تفضل يجلس هنا يأتي يجلس، أما كون يأتي ويختار لمكان من المجلس ما أنه قد هيئه أنه يريد أن يأتي ناس سيأتون ويكونوا فيه، فهذا هو الذي يدل الحديث على عدم فعله وأنه لا يسوغ. أما إسناد الحديث، أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا إبراهيم محمد التيمي، إبراهيم بن محمد التيمي هو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المتقدم ذكره، عن شعبة، عن شعبة هو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن رجاء، عن إسماعيل بن رجاء وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أوس بن ضمعج وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة مثل الذي قبله مثل تلميذه. عن أبي مسعود، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل وهو مشهور بكنيته أبو مسعود، وذكرت في الدرس الماضي أنه قد يتصحف أبو مسعود بابن مسعود، المسعود هو عبد الله مسعود الهذلي المهاجري، وأما هذا أبو مسعود عقبة ابن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، فذاك مهاجري وهذا أنصاري وهذاك ابن مسعود وهذا أبو مسعود، ولهذا كما قلت إنها تصحفت في بعض نسخ بلوغ المرام فقيل عن ابن مسعود، مع أن الحديث عن أبي مسعود وليس عن ابن مسعود، الحديث عن أبي مسعود وليس عن ابن مسعود، ولكن تصحفت أبي إلى ابن. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري عند أصحاب الكتب الستة. قال: إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر؟ وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحانت الأولى، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، وأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي إذا تأخر، إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر؟ إذا تقدم الرجل من الرعية يعني في الإمامة ثم جاء الوالي هل يتأخر ذلك المتقدم؟ هل يتأخر ذلك المتقدم؟ أو يعني إذا أو بمعنى أعم، إذا تأخر يعني من له حق الإمامة أو من هو صاحب الإمامة كالإمام كالوالي أو كإمام المسجد الراتب، ثم جاء صاحب الأولوية، هل يتأخر ذلك الذي تقدم أو أنه يستمر في صلاته؟ أورد النسائي في ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف وهم أهل قبى من الأنصار، وكان حصل بينهم شيء، يعني حصل بينهم نزاع وخلاف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وحان وقت الصلاة ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أذن المؤذن وجلسوا أذن للصلاة وجلسوا ينتظرونه، فجاء بلال المؤذن واستأذن أبا بكر بأن يصلي بالناس، أو طلب منه أو آذنه بأن يصلي بالناس، فقال إن شئت، فأقام وصلى أبو بكر، دخل أبو بكر في الصلاة، ولما دخل أبو بكر في الصلاة قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يمشي بين الصفوف حتى صار في الصف الأول، فلما صار في الصف الأول أخذ الناس في التصفيق، يعني يريدون أن ينبه أبو بكر بأن الرسول وصل، الرسول صلى الله عليه وسلم وصل، فلما أكثروا في التصفيق التفت وإذا رسول الله، والرسول دخل في الصلاة، يعني صار في الصف الأول ودخل في الصلاة مأموما، فأشار إليه بأن يبقى في إمامته وفي صلاته، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله، يعني أن الرسول أذن له، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له، وأن عمله يعني لم يكن يعني خطأ، وأنه أذن له بأن يواصل وأن يستمر في الصلاة، ثم فرفع يديه، ثم إنه رجع القهقرى حتى صار في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ثم إنه لما فرغ من صلاته خاطب الناس وقال ما لكم أخذتم في التصفيق، من نابه شيئا في صلاته فليسبح، فليقول سبحان الله، إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، ثم قال أقبل على أبي بكر وقال ما لك لما تصلي، يعني إذ أشرت إليك أشرت لك، يعني لم تصلي إماما أن تستمر، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما تقدم في الصلاة للصلاة بعد أن تأخر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المجيء وحان وقت الصلاة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محل الشاهد من قوله هل يتأخر أي الإمام الذي كان يعني بدل الإمام الراتب الذي ناب عن الإمام، أو يبقى، يعني ذكر المسألة يعني على سبيل الاستفهام، وفعل أبي بكر يدل على أنه يتأخر، لكن هذا فيما إذا كان في أول الصلاة، والحديث إنما جاء في أول الصلاة، لأنه دخل في الصلاة، في بعض الروايات استفتح في الصلاة، وبعضها كبر في الصلاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو في أول الصلاة، فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان مضى شيء من الصلاة، إذا قطع أو صلى يعني بعض الركعات ثم جاء الإمام، فهل الأولى أن يتقدم أو يعني يستمر؟ الأولى أن يستمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في صحيح مسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان تأخر يقضي حاجته، ثم بعد ذلك القوم تقدموه وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فلما قضى ركعة من الصلاة وجاء في الركعة الثانية وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فدخل وصلى معه الركعة الثانية. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى الركعة التي سبق بها. فدل يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة حديث عبد الرحمن إمامة عبد الرحمن بن عوف أنه إذا كان مضى شيء من الصلاة أنه يكون مأموما، وأن الإمام الأول يستمر، وأنه إذا كان في أول الصلاة أنه لا بأس أن يتأخر إذا أراد أن يتأخر، وإن أراد أن يستمر فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يستمر، ولكنه لم يستمر، ولكنه رجع ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهم في أول الصلاة. فإذا يوفق بينها، يعني يحمل ما جاء في حديث أو في قصة أبي بكر هذا على ما إذا كان جاء الإمام وهو في أول الصلاة لم يمضي منها شيء، وعلى وأنه إذا مضى منها شيء فالعمل على ما جاء في إمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم. فإذا يفصل بينما إذا كان في أول الصلاة أو مضى منها شيء، فإذا كان في أولها يعني إن تأخر فلا بأس، وإن بقي فلا بأس، وإن كان مضى منها شيء فإن الأولى له أن يستمر، والإمام يعني يصلي مأموما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى ركعة خلف عبد الرحمن، ثم بعد أن سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ما سبق فيه، يقضي الركعة التي سبق فيها. والمتن شوله يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، أيوة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بني عمرو بن عوف حصل بينهم شيء، يعني شيء من الخلاف، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من قومه ليصلح بينهم. وهذا يدل على أهمية الإصلاح بين الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه، وكان بإمكانه أن يرسل أحدا ينوب عنه في هذه المهمة، لكنه ذهب بنفسه، وهذا يدلنا على أهمية الإصلاح بين الناس، لا سيما إذا كان الإمام هو الذي يتولى هذه المهمة، ويصلح بين أفراد الرعية، أو الأمير يصلح بين الناس، فإن هذا يعني يكون أدعى إلى أن يستجاب لطلبه ولوساطته وإصلاحه لما يكون له من التقدير. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون ذهب بنفسه يدل على أهمية الإصلاح بين الناس، وعلى عظم شأنه في الإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه، وكان بإمكانه أن يذهب أن يرسل من يقوم بهذه المهمة غيره، أن يقوم بهذه المهمة غيره. وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، تواضعه حيث ذهب للقيام بهذه المهمة، ولم يعني يرسل أحدا يقوم بالنيابة عنه. أيوة. قال سعد فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبس يعني تأخر، يعني الحديث الذي جرى بينهم للإصلاح بينهم طال، وحتى يعني تأخر رسول الله عن الصلاة، عن الصلاة يعني في أول وقتها، في الوقت الذي كان يصليها فيه، يعني هذا هو معنى حبس، يعني أنه حصل يعني مكث وجلوس معهم في قصد الإصلاح ومحاولة الإصلاح حتى مضى الوقت الذي يعني يكون الرسول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة فيه. فعند ذلك تقدم أبو بكر. أيوة. قال فحانت الأولى، فحانت الأولى يبدو أنها الظهر، لأن إحدى صلاتي، لأن صلاتي العشي هي الظهر والعصر الأولى، يعني يقال للظهر الأولى يعني بالنسبة للعصر، ثم أيضا هي تجمع معها، يجمع بعضهما إلى بعض في أولى وثانية، الأولى التي تجمع معها الثانية يعني في حال السفر أو في يعني الأمر الذي يقتضي ذلك مثل المرض. قال: فحانت الأولى، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. ثم إن بلالا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه، ومجيئه إلى أبي بكر رضي الله عنه دون غيره هذا يدل على عظم مكانته وعلو مكانته ومعرفة أنه هو المتقدم على غيره وأن غيره لا يتقدم عليه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن تأخرت فليصلي أبا بكر، أو ليتقدم أو مر أبا بكر فليصلي، يعني كما سيأتي عند النسائي في بعض الطرق في هذا الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا جاء وقت الصلاة أو ما معناه: فمر أبا بكر فليصلي بالناس، أو فليصلي أبو بكر بالناس. وهذا كما ذكرت بالأمس إن تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليس خاصا في مرض الموت، لأنه قدمه في مرض موته وقبل مرض موته، كما في هذه الحالة وهذه القصة التي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ليصلح بين الناس. يعني فتقديم أبي بكر رضي الله عنه ليس خاصا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، بل في مرض موته وفي حال صحته وعافيته صلى الله عليه وسلم، ويدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى يعني كبر بالناس، يعني دخل في الصلاة يعني معنا في أولها، في بعض الروايات استفتح في الصلاة يعني دخل فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، فجاء ومشى بين الصفوف حتى جاء في الصف الأول ودخل فيه وصلى، يعني دخل في الصلاة مأموما، دخل في الصلاة مأموما. قال: وأخذ الناس في التصفيق. أخذ الناس في التصفيق يعني يريدون أن ينبهوه إلى حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ولإقباله عليها وكمال خشوعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه لما حصل هذا الإكثار من التصفيق التفت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فالرسول أشار إليه بيده يعني بأن يعني يبقى في مكانه، أشار إليه بأن يبقى في مكانه إماما. فأبو بكر رفع يديه وحمد الله، رفع يديه وحمد الله، ثم إنه رجع القهقراء، يعني ما أراد أن يستمر في الصلاة ويكون إماما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريد أن يكون الإمام هو الرسول، الإمام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يكون يأمهم في هذه الصلاة كما كان يأمهم في الصلوات الأخرى. فرجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ودخل في الصلاة، ولهذا أشار إليه، وهذا في دليل على أن على أن الإنسان إذا كان في الصلاة وكان هناك أمر يقتضي شيئا يشير إشارة إلى الشيء الذي يريده، إذا هناك أمر يقتضيه يشير بالإشارة أو كلامه يعني يكون بالإشارة، ولهذا رد السلام يكون بالإشارة كما جاء في الحديث، الإنسان في صلاته إذا سلم عليه مسلم يرد بالإشارة، ما يرد بالكلام، يرد بالإشارة لا يرد بالكلام، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا كلمه بالإشارة وحدثه بالإشارة ونبهه بالإشارة، وهي أن يبقى في صلاته. ويستمر في إمامته ويستمر في إمامته. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يرد أن يواصل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، ولهذا قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس أيها الناس، أيها الناس، يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، ما لكم إذا نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، وأرشدهم إلى التسبيح وقال إنما التصفيق للنساء، فدل على أن النساء يصفقن للتنبيه على شيء في الصلاة ولا يتكلمن ولا يسبحن، وأما الرجال فإنهم يسبحون ولا يصفقون، وهذا من الأحكام التي جاءت السنة في التفريق فيها بين الرجال والنساء في الأحكام. الرجال لهم التسبيح والنساء لهن التصفيق في الصلاة، عندما ينوب الإمام شيء في صلاته يسبح الرجل وتصفق المرأة، يسبح الرجل وتصفق المرأة، والتصفيق للنساء وليس للرجال، وإنما الرجال لهم التسبيح. هذا من الأحكام التي جاءت الشريعة في التفريق بين الرجال والنساء فيها، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. إذا لم يأتي شيء يميز بين الرجال والنساء أو يخص النساء دون الرجال أو الرجال دون النساء، فالأصل هو التماثل والتساوي بين الرجال والنساء. لكن إذا جاء شيء يفصل مثل هذا الحديث، يعني التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، كذلك فيما يتعلق بالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، العقيقة الذكر له اثنتان والأنثى لها واحدة، الدية المرأة على النصف من الرجل، وهكذا يعني مسائل يعني جاءت السنة أو جاءت الشريعة في التفريق بين الرجال والنساء فيها، فيعول على ما جاء من التفريق، وحيث لم يأتي شيء يفرق بين الرجال والنساء فالتساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، الرجال والنساء يتساوون في الأحكام. ما لم يأتي شيء يدل على أن هذا للنساء وهذا للنساء، هذا للرجال، ويعني ويميز بعضهم على بعض، وإلا فإن الأحكام هي للرجال واحدة، إلا فيما يتعلق بأن هذا يكون للرجال، وذن مثل الإمامة والولاية لا تكون للنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فالنساء ليست أهل ولايات، وإنما هن أهل تستر وتحجب ويعني ابتعاد عن الرجال والاختلاط بهم، والوالي لا بد أن يبرز للناس وأن يكون له الأمر والنهي، والمرأة ليست أهلا لذلك. فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، إلا إذا جاءت نصوص تقول إن النساء كذا والرجال كذا، أو النساء يصلح لهن كذا ولا يصلح لهن كذا، الرجال يصلح لهم كذا ولا يصلح لهم كذا، وهكذا، أو أن الرجال لهم هذا الحكم والنساء لهن هذا الحكم، فعند ذلك المعول على ما جاءت به السنة من التفصيل والتمييز بين الرجال والنساء. وقد جاء في بعض روايات التصفيح وفي بعضها التصفيق، والتصفيح هو التصفيق، إلا أن بعض العلماء يقول إن التصفيح أنه أقل من التصفيق، وهو أن التصفيح يكون بضرب أصبعين من اليمنى على بطن اليسرى، وأما التصفيق يكون اليد على اليد، اليد على اليد. الكل فيه خروج صوت، الكل فيه خروج صوت بوضع ضرب اليد على اليد إما كليا أو جزئيا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا إنما هو للنساء وليس للرجال، وأن الرجال شأنهم التسبيح، إذا ناب الإمام شيئا في صلاته فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. أيوة أقرأ. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن ظريف البغلاني، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن، وهو القاري، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقوله هو ابن عبد الرحمن هذه قالها من دون قتيبة, إما النسائي أو من دون النسائي, لأن قتيبة لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان, وإنما ينسبه كما يريد, التلميذ ينسب شيخه كما يريد ولا يحتاج إلى أن يقول هو, وإن الذي يحتاج أن يقول هو هو من دون التلميذ, لأنه يأتي بشيء يميز ذلك الذي أهمله التلميذ, لكنه عندما يأتي يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني أو ما إلى ذلك من العبارات التي فيها الإشارة إلى أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ, أراد أن يوضح هذا الذي لم ينسبه التلميذ, فأتى بهذه العبارة حتى يتبين أنها ليست منه أي من التلميذ وإنما هي ممن دونه, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ومشهور بكنيته أبو حازم. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي يكنى بأبي العباس, وقد ذكرت فيما مضى أن بعض العلماء قال إن المعروف بمن يكنى بأبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان, هما سهل بن سعد الساعدي هذا وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن كنيته أبو العباس, يعني كنيته توافق اسم أبيه, عبد الله بن عباس كنيته توافق اسم أبيه, أبوه العباس وابنه العباس أو كنيته العباس. صلاة الإمام خلفه. نعم. رجل من رعيته. نعم. قال صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. نعم. صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. صلاة الإمام خلف رجل من رعيته, وأورد في ذلك حديث أنس. حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا فيه خلف أبي بكر. هذا محل الشاهد, كونه صلى خلف أبي بكر, يعني أبو بكر هو الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأموم. والحديث الثاني قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصرة قال سمعت شعبة يذكر أن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. ثم أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى في الصف. ورسول الله صلى الله في الصف. هذه الترجمة التي عقدها النسائي الواضح فيها أي للدلالة عليها حديث صلاة عبد الرحمن بن عوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم والذي ذكرته. ثم أيضا الحديث الذي مر آنفا وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة خلف أبي بكر, فإنه يقال أنه صلى لأنه دخل في الصلاة وأمره بأن يبقى, ولكن أبي بكر لم يبقى, فإذا فيه الدلالة على صلاة الرجل خلف الرجل من رعيته, صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته, يعني هذان الحديثان يدلان على هذا, حديث صلاة عبد الرحمن بن عوف بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث سبق بركعة, وحديث دخول أبي بكر في الصلاة ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وهو في أولها, وكونه دخل في الصلاة ورأه مأموما وأمره بأن يبقى أيضا, إذن هو دال على صلاة الإمام خلف الرجل من الرعية. وحديث عائشة آخر صلاة صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب متوشحا خلف أبي بكر, متوشحا به خلف أبي بكر, وهذا ليس بواضح, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته في مرض موته اختلفت فيها الروايات، ففيها أنه كان هو الإمام، وقد جاءت الروايات أنه جاء به يهادى بين رجلين وجلس على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، وفيه أن أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني معناه الرسول جالس وأبو بكر واقف والرسول يعني يكبر يعني تكبيرا يعني خافت لمرضه، وأبو بكر يبلغ، فأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر أو يعتمون بأبي بكر، يعني يسمعون صوت أبي بكر ويصلون بصلاته. فالأحاديث الروايات اختلفت في مرض موته، فمنهم من قال إن القصة متعددة، ومنهم من قال إن بترجيحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. الروايات صحيحة لكن أرجحها أن أبا بكر أن الرسول هو الإمام، لأنه أجلس عن يساره وصار يصلي وأبو بكر يتابعه والناس يسمعون صوت أبي بكر ويقتدون بأبي بكر في صلاته، وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة هذا يعني إما أن يكون مبنيا على تعدد القصة أو أنه مبنيا على الترجيح وهو أقرب، لأن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، وفي يوم من الأيام وجد خفة، يعني وجد شيء من النشاط فذهب ذهب بهوادة من رجلين حتى أجلس على يسار أبي بكر، أبو بكر عن يمين رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، فصار يصلي بالناس وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن الأرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، ولعل من يعني من روى يعني على القول بعدم التعدد وعلى حصر الترجيح أن يعني أنه فهم أن أبا بكر هو الذي استمر في الصلاة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموما، لكن جاءت بعض الروايات مفصلة وموضحة ومبينة أن أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. جاء التفصيل وجاء الإيضاح والبيان في بعض الروايات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر هو مؤتم به، وإن كان دخل في الصلاة يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تحول عن كونه إماما إلى كونه مأموما، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وصار يصلي صار أبو بكر يقتدي به، بدل ما كان هو الإمام وغيره يقتدي به صار هو يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. المتن الأول ولا الثاني؟ الأول. عن أنس رضي الله عنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. متوشحا يعني به يعني قد لفه على نفسه وربطه على صدره، وخلف أبي بكر، فهذا هو الذي كما قلت إما على التعدد وإما على الترجيح، وترجيح كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام هو الراجح لوجود بعض الروايات المفصلة المبينة بأن أبي بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. أيوة. والثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، وهذا يعني يحتمل أن يكون في مرض موته، وعلى هذا يكون مثل الذي قبله، ويحتمل يكون شيء آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.